이게 알아. 오늘 알아는 달아. 우아는 여러 살이 알아. 나이들이 터지는 달아. 어둠은 목탈이 فوق الجميع مكاني عيوني سرقت الحقيقة في ثواني في لحظة غيرت موازين القدر وجودي فوق الأرض أكبر خطري فناء اللعنة على يدي هذا قدري مجال الفراغ وما أدراك ببصري وجودي فوق الأرض أكبر خطري فناء اللعنة على يدي هذا قدري مجال فراغ وما أدراك ببصري سلسلتي اسأل طلابي حتى في قتال باردة أعصابي قوتي حدودها فوق السحاب ستر سيد العدائي وقد عيني لأرى وما إذ أرى لن ترى ومن يرى فليرى ما إذ نطاقي لن ترى وقد عيني لأرى وما إذ أرى لن ترى ومن يرى فليرى ما إذ نطاقي لن ترى قوتي حدودها فوق السحاب خروج ستر سيد العذاب عين عين عين عين أغطي عيني لأرى عين عين عين عين وما إن أرى لم ترى عين عين عين عين ومن يرى فليرى عين عين عين عين الذي تنتقي لم ترى عين عين عين عين أغطي عيني لأرى عين عين عين عين وما إن أرى لم ترى عين عين عين عين ومن يرى فليرى رأيتني طاقي لم ترى أنا غوجو سيد القوانين في ساحة القتال يظهر اليقين سكنا مالك اللعنات طول سنين قرر أن يتجرأ كالثائر الرنين في مكان أوقف الأرض لأن أوقفت الزمان فالر بقلبك للعينك وتذكر تجد الوجود وكل شيء فان يظهر اليقين سكونا مالك اللعنة طول سنين قرر أن يتجرأ كثير من فكر أوقف الأرض وأنا أوقفت الزمان فانظر بقلبك لا بعينك وتذكر تذكر الوجود كل شيء بعينك أبدا الغد فالمنظور يبدو لشيء أمام